الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. ذكرنا بالأمس وقبل الأمس أصلين مهمين كان في صدارة ما اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم عليه في تربية جيل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه. أولهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رسخ في قلوب الصحابة قضية تعظيم نصوص الوحيين الكتاب والسنة، والأمر الثاني التثبت في تطبيق ما جاء في الوحيين في الكتاب والسنة. والأصلين دول يجمعهما قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أحد السلف كان بيقول: من ذا الذي أغضب الله حتى أقسم بذاته؟ تخيل كده لما يكون مثلا مسألة مهمة في حياتك جدا وانتم مختلفين فتقسم بأغلى شيء عندك. في ناس طبعا أغلى شيء عنده مثلا مراته، فقول عليها الطلاق بالتلات: شفع وملك وابو حنيفة واحمد بن حنبل، بيجيب الأربعة. طبعا ده ما انا بقول الأربعة. واحد عنده مثلا أغلى حاجة في حياته عظم الترب ورحمة أبوي والطوبة اللي تحت راسه، خلاص. لكن المؤمن أعظم شيء في قلبه الله، مش كده؟ عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ما تتكلمش خالص، لأن لما تحلف بغير الله فهذا الغير في قلبك أجل من الله وما ينفعش، خلاص. فتخيل بقى ربك بيقسم بذاته: يا محمد ولا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يبقى مسألة إن اتباع النبي ده أصل مهم في حياتك، لأن باختصار من غير كلام كتير العلماء قالوا الكلمة دي: أن الخلق كل بني آدم من أمة الإسلام، يعني من أول ما النبي بعث لغاية يوم القيامة، لو سلكوا إلى الله كل سبيل أو استفتحوا عليه كل باب لم يقبلهم حتى يأتوا خلف محمد عليه الصلاة والسلام. لازم تمشي وراه، لو رحت من أي طريق كل الطرق متقفلة، هنا قطاع طريق وهنا بلطجية والطريق ده مش مرسوم، ما فيش ولا طريق هيوصلك لربنا ولا باب هتعرف تفتحه إلا عن طريقه هو عليه الصلاة والسلام. يبقى خيار المؤمن إيه؟ ما فيش خيار، إنك تمشي ورا حبيبه عليه الصلاة والسلام. وربنا قال هنا، ربنا أقسم بذاته توعد شديد، في المقابل وعد، لكن لغة المحب: قل يا محمد لأمتك وأتباعك، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أنت بتحب ربنا؟ إيه الدليل؟ بقولوا في المثل: حبيبك يرقش لك الزلط وعدوك بيتمنى لك الغلط، مش كده؟ لو بتحب قوي بتعمل مسافة كده، بتوسع الجناب شوية، بتشيل المرارة دي اللي بتحبه وتركب مرارة بلاستيك عشان انت بتحبه فبتعديله. لكن لو واحد انت بتدقف له على غلطة انت مستني بس يقول لك: ازيك يا ابو حميد؟ ايه ازيك دي؟ حد يقول ازيك؟ ايه الكلام الفارغ بتاعه ده؟ انت المهم انت عايز ايه؟ تمسك فيه وخلاص. فلو قال لك اي كلام هتمسك فيه، لكن دايما المحب لابد انه يوسع جنابه الحبيب، ولازم يثبت انه بيحبه مش مجرد كلام. يعني ابن القيم بيقول: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان، وكذا تعادي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على ما يحب بلا نقصان. شرط المحبة أن توافق من تحب على ما يحب بلا نقصان. بتحبه فعلا تمشي وراه. فربنا بيقول لنا لو أنتوا فعلا بتحبوني علامة حبي اتباع حبيبي عليه الصلاة والسلام. إذن ما فيش خيار قدام المسلم إلا ده. في حياتنا كتير جدا أنا أجزم كتير من المسلمين عارفين كتير من أحكام الإسلام وكتير من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن دي يعني أنا شايف إن في الدعوة النهاردة دي لازم يكون محور حديثنا النقطة دي. آفة المسلمين النهاردة إن إحنا ما بنعملش بكتير من الأحكام اللي إحنا عارفينها على كل المستويات، في بيوتنا، في تجارتنا، في شوارعنا، في علاقتنا بالآخرين، في كل حاجة عارفين كتير. يعني مين من المسلمين عارف مش عارف إن الغش في البيع والشراء حرام؟ أعتقد ما فيش مسلم مش عارف كده، كل الناس عارف مش كده؟ ومع ذلك نسبة الغش في البيع والشراء كم في المية؟ كتيرة جدا. لو عملنا إحصائية فئة يعني نسبة مئوية هنصب بصاعقة بكارثة. كلنا عارفين إن عقوق الآباء والأمهات حرام، بل من الكبائر. كم من أبنائنا وشبابنا بيعقوا آبائهم وأمهاتهم؟ كتير جدا. مين من النساء عارفة إن طاعة الزوج واجبة ومع ذلك يفلت رجله من البيت وتكسر كل اللي قاله؟ مين من الرجالة مش عارف إن معاملة الزوجة بالمعروف شرع ربنا، فإمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، ومع ذلك بسب وشتم وإلا أدبه وكل شوية هطلقك ربك في الشارع يا عم، أنت شاريها جارية ولا إيه؟ حاجات كتير في حياتنا كلنا عارفين الكلام ده مش كده؟ أمال بنعمل الغلط ليه؟ ما تربناش، آسف، ما تربناش على الإسلام. ما أقصدش إن إحنا كلنا من بيوت محترمة، لكن ما تربناش على الإسلام صح. هي دي القضية في حياة المسلمين النهاردة. فربنا لما بيكلمنا فلا وربك لا يؤمنون حتى الآية، لازم يكون ده فيصل حياتك. أنا مسلم، علامة الإسلام إيه؟ إن أنا الإسلام موجود في جوارحي، بطبق الإسلام على أرض الواقع. فكان أول أصل النبي رب الصحابة عليه إزاي يعظموا كلام الله وكلام الرسول. أحيانا نكون في مشكلة، أنا واحد مرة قال لي، كان في تحقيق كده في عندنا الفلاحين، تعرفين الجلسات العرفية بتاع الفلاحين. المهم جه واحد محترم كده كبارة في البلد وقعده، فالكلام اتفرد، فهو قال حكم معين. اللي قاعد ده اللي اتحكم عليه مش بالع الحكم، فبقول له، قال لي ما اقدرش انطق بربع كلمة، ده الحج هو اللي اتكلم، راجل محترم، هو قال في المكان. شوفوا مجرد انه قال كلمة خلاص انتهت، مع انه الكلام مش عاجبه، بس ما يقدرش يكسر كلامه، هو تربى كده، دي أصول وعادات وتقاليد جميلة تربينا عليها. تخيل بقى، وده بني آدم زيك، لما ربنا يقول لك اعمل كذا، المفترض انك ما تعملش العكس، او العكس ما تعملش اياك تعمل. هو ده اللي تربينا عليه، المفروض المسلم يتربى على كده. فالنبي رسخ في قلوب الصحابة وقبل النبي ربنا سبحانه وتعالى ازاي يعظموا كلام الشرع، كلام الوحي، كتاب السنة. اتنين، لما اجي انفذ اتثبت. ثلاثة بقى حديث النهاردة، ازاي لما اجي اتمثل الاسلام تكون المعلومات اللي عندي عن الاسلام معلومات صحيحة. لما اجي انسب حاجة للنبي عليه الصلاة والسلام لازم اكون واثق ان ده النبي قال كده، النبي عمل كده. لان النهاردة بنعمل اخطاء كتيرة اعتمادا على حديث ضعيف، حديث موضوع، واحد من يعني طلط ابيض قرا كلمتين في اي كتاب وطلع قال كلمتين على منبر ولا في درس، وبقى دلوقتي يعني الكلام في الدين كلام مباح. انا النهارده لو انا مثلا فيرست نمبر 1 في العالم مثلا في الانجليزي، وجبت كتب الطب وقعدت اقرا في الطب، ينفع اكتب روشته المريض؟ ده يرفعوا علي قضيه الدكاتره ويسجنوني. ولو كتبتها لن يعترف بها طبيب اطلاقا، ده كلام فارغ. انت عشان ابقى طبيب لابد ندرس دراسة اكاديمية على يد اطباء مهرة، والاطباء دول يجيزوني الواد ده ينفع يبقى بكره يفتح عياده مش كده؟ لكن قبل كده ما اقدرش امارس مهنه الطب. فلازم العلم الشرعي يؤصل من اهله، ان يعني يبقاش كلام مباح اي حد يتكلم، عشان اهله هيعرفون الصح من الغلط. الامام ابو سفيان الثوري كان امام علم من ائمه الحديث، راح لواحد من عامه الناس ساله سؤال: السلام عليكم. وعليكم السلام. ما تقول الساده العلماء في امراه حاضت قبل ان تطوف؟ هي بتعمل حج ولا عمره؟ طواف الركن. قبل ما تطوف طواف الركن نزع لها دم الحيض، تعمل ايه؟ فقال الامام رحمه الله: تفعل ما يفعل الحاج غير انها لا تطوف، تبطل صلاه وطواف بس وتعمل كل حاجه. فقال له: هل من قدوه؟ قال له: نعم. يعني الكلام ده له اصل عندك؟ قال له: أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حاضت، وهي بتحج مع النبي في حجة الوداع، حاضت قبل أن تطوف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي. خلاص كده في دليل. قال له: هل من بلاغ؟ البلاغ ده اللي هو السند بتاع الكلام ده، اللي هو حدثني فلان عن فلان عن فلان، يعني مصدر الكلام ده ايه؟ قلته من عندك من دماغك يعني ولا في دليل؟ قال له: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن ام المؤمنين عائشه، وجاب له القصه. فالشيخ الراجل اللي بيسال ده واحد من عامه المسلمين، قال له: احسنت الجواب واستثمنت القدوه، والله لك بالرشاد، وسلام عليك عم الحاج. سأل عن إيه؟ سأل عن الحكم وعن دليل الحكم وعن صحة الدليل. وده واحد من عامة المسلمين. الراجل ده أنا كتبتها زمان في أحد كتبي، فقلت الراجل ده لو كان موجود في زماننا كان بقى من أكابر علمائنا النهاردة، الله يرحم الجميع. إنه عنده حس عالي جدا. انت احنا في حياتنا مثلا لو انا عايز احلق شعري بدور على حلاق كويس جدا، لو عايز افصل هدوم بدور على خياط كويس جدا، الله يعزك لو عايز اشتري حذاء مين في المنصوره مثلا محل احذيه محترم واشتري عنده ماركه جلد موثوق منها. شوف قد ايه بنعتني بحياتنا الشخصيه. لكن طب في فتوى شرعيه؟ انت بص، انت عمال تدور على واحد يفصل لك الفتوى. يا عم حطها في قفا عالم واطلع سالم، انا مالي؟ ما هو اللي قال حلال يتحرق بقى يقابل ربنا يوم القيامه، مش كده؟ لا، دور على واحد وتثق في دينه وعلمه عشان يديك فتوى شرعيه هي اقرب. هو ده حكم ربنا. يقول لك ده حرام لان ربنا قال كذا والرسول قال كذا، يقول لك ده حلال عشان كذا وكذا، يبقى انا فعلا بعبد ربنا بدليل مش بالهوى كده. فلا بد ان نستوثق ونتثبت عشان لما اعبد ربنا اعبد ربنا صح. يبقى عندنا كده النهارده ثلاث اصول: تعظيم نصوص الوحيين، 2 التثبت في فعل السنه، 3 الاعتماد على السنه الصحيحه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.